بتشتيك بقلبك بيزيد بتحسه كل ما بتطلع فيه انك عطول فيه مشغول كتير بتشتاق لي وبتموت علي احساس جديد بقلبك بيزيد بتحسه كل ما بتطلع فيه انك عطول فيه مشغول كتير بتشتاق لي وبتموت علي انا ما بديت مجنون حتى نظرات عيونك مجنوني بيعز عليك ترف بعينيك تمرق شي لحظة ما تشوف عيوني أنا ما مجنون حتى نظرات عيونك مجنوني بيعز عليك ترف بعينيك تمرق شي لحظة ما تشوف عيوني أنا ما Hey! بتشتاق لي وبتموت علي. انا ما